ثم قال سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. هذا كما يقول علماء الرجع الى كتاب الميزان لا لغيره. اما الاول لا يمكن انه لا يقتل الانسان يقول له كل يوصل له وسعها، لا، انما الكيل والميزان انسان قد يجتهد ويرفع ويسوي الميزان كما هو والخيل كما هو ويعدي على حسب الطبيعه. هذا اذا نقصت حبه وحبتين بغير قصده هذا ليس اللي هو اول شيء له وسعها. اما انه يعتدي كما قلنا يجعل يده بالمكيال ويعبي له، واذا جاء لانسان اخر ميل له، هذا الحرام. لكن اذا اقام المكيال واقام الميزان واعطى حسب ما عرف انه اجتهد بهذا لا يكلف هو شيء الا وسعه. لكن التعمد هذا هو الخطا العظيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره اي من اجتهد في اداء الحق واخذه فان اخطا بعد استفراغ عسره وبذل جهده فلا حرج عليه، لانه كما قلنا هذا الشيء يعلمه الله، انا اجتهدت وعملت على حسب ما ظننت انه حق ولكن نقص عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعفو عن هذا وان كان كذب. وقد روى ابن مردوي عن سعيد بن مسيب مرفوعا وهو على كل حال تابعي ارسله ارسالا للنبي عليه الصلاه والسلام اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. قال من اوفى على يده بالكيل والميزان والله يعلم صحه نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تاويل وسعها. قال هذا من شغله. على كل حال لا شك ما قلنا ان الايه صريحه بان الانسان يجتهد لا يخدع لنفسه ولا يخدع لغيره، بل عليه ان يكون عدلا بين نفسه وبين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. على هذا ثم ذكر رحمه الله قال قلت وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، وعلى كل حال المعتزله ومن معام لا قيمه لهم. ثم قال سبحانه وتعالى واذا قلتم فاعدلوا، اذا قلتم قولا فاعدلوا ولو كان ذا قربى اي مع القريب من اب او ام او اخ او ابن، اعدل. واقوى الاقوال واكبر قول قولك لا اله الا الله، لا اله الا الله، هذا اول قول. اذا قلت لا اله الا الله اعدل، لا تقل حق الله لغيره، انتبه واحذر من ان تدعو غير الله او تستغيث بغير الله او تستعين بغير الله او تذبح لغير الله او تعتمد على غير الله مهما كان، ان كان نبيا وان كان رسولا وان كان ملكا وان كان جنيا او انسا، شجر او حجر، فغير الله كما